يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام على أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في قول المؤلف: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول: ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العادة والطبيعة والجبلة، كالأكل والشرب والنوم واللبس ونحو ذلك، فهذا لا حكم له في ذاته، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، فكل الناس يأكلون ويشربون وينامون ويلبسون، فلا حكم له في ذاته، ولكن قد تكون فيه صفة مستحبة، إذا فعلها الإنسان فإنه يثاب على ذلك. فإذا أراد أن يأكل فيأكل باليمين ويأكل مما يليه، إذا أراد أن ينام ينام على شقه الأيمن ويأتي بما ورد من الأذكار، وحينئذ تكون هذه العادات عبادات. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة لا حكم له في ذاته، لأن هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، لكن قد يكون فيه صفة مستحبة كالأكل باليمين والأكل مما يليه، وهكذا يقال في النوم واللبس. القسم الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما فعله بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل، إن كان المجمل واجبا فهو واجب، وإن كان المجمل مستحبا فهو مستحب. مثال ذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة، فهذا لفظ مجمل بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وذلك في صلاته عليه الصلاة والسلام، حيث بيّن صفة الصلاة بقوله وبفعله وبهما معا، فيكون حكم هذا الفعل حكم المجمل. فإذا كان المجمل وهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة واجبا، كان هذا البيان واجبا أيضا. القسم الثالث: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر فيه معنى التعبد، فهذا يقتدى به ويتأسى به، وحكمه أنه مشروع حتى يدل الدليل على وجوبه، لأنه فعل مجرد من الرسول صلى الله عليه وسلم، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مجردا ولم يقترن بأمر فإنه يدل على المشروعية ولا يدل على الوجوب إلا بدليل يدل على ذلك. القسم الرابع من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كان خاصا به، فهذا يختص به ولا يتأسى به فيه، لأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وقد خص الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بخصائص ترجع إلى أمور أربعة. قال الإمام أحمد رحمه الله: خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحرمات وكرامات ومباحات. فأما الواجبات التي هي خاصة به كوجوب قيام الليل والسواك، قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكان السواك واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. وأما المحرمات التي تختص به دون غيره فكالنهي عن الرمز بالعين، ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، وكتحريم الصدقة عليه. وأما الثالث فهو الكرامات التي أكرمه الله تعالى بها، ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. الحديث وفيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الرابع مباحات، أي أن الله تعالى أباح له أمورا ليست لغيره، وأكثرها في النكاح. فمن المباحات التي اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتزوج بلا عدد وبلا ولي، ومنها أيضا جواز نكاح الهبة في حقه، لقول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فبين الله عز وجل أن ذلك، أعني امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، أنه خاص به دون غيره. ومن ذلك أيضا الوصال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يباح له الوصال دون غيره، ولهذا لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم وواصل الصحابة معه رضي الله عنهم اقتداء به، واصل بهم يوما ثم آخر، ثم قال: لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم. قال المؤلف رحمه الله: فإن دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، أي أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دل الدليل على أنه خاص به فيكون خاصا به، وإن لم يدل الدليل على التخصيص فالأصل هو التأسي والاقتداء به، لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن بعض أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. والمراد بذلك إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يظهر فيه معنى التعبد وكان متجردا على القرائن، فقد تقدم أنه يحمل على المشروعية وعلى الاستحباب، لأن فعله صلى الله عليه وسلم له يدل على المشروعية، ولا يقال بالوجوب لأنه لا يجوز أن يؤثم الناس إلا بدليل. ثم قال رحمه الله: فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي إذا فعل فعلا لا يظهر فيه معنى التعبد والقربة والطاعة، وذلك فيما إذا فعل فعلا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم واللبس ونحو ذلك، فهذا يحمل على الإباحة لأنه مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، لكن قد يكون فيه صفة مستحبة، إذا فعلها الإنسان فإنه يثاب على ذلك، وقد يكون في مخالفتها إثم ووزر. فمثلا الأكل مما تقتضيه الطبيعة والجبلة، فكل الناس يأكلون ويشربون، فإذا اقتدى الإنسان بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك بأن كان يأكل بيمينه ويأكل مما يليه ويسمي عند الأكل ويحمد عند الفراغ، فإنه يثاب على هذه الصفات. وعلى العكس من ذلك إذا خالف بأن كان مثلا يأكل بشماله، فإنه يكون آثما بذلك، لأن الأكل بالشمال محرم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للغلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقال: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فالذي يأكل بالشمال قد اتبع خطوات الشيطان. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل رجل بحضرته أكل بيده الشمال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. فعوقب هذا الرجل حينما أكل بشماله. ومن المعلوم أنه لا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فلولا أن الأكل بالشمال محرم لما عوقب على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان السنة الفعلية بدأ في بيان أحكام السنة التقريرية، أي ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الإقرارية هي ما نقل من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على قول أو فعل فعل بحضرته أو قيل بحضرته أو علم به ولم ينكره. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ولكنه لا يدل على المشروعية، وإنما يدل على الجواز، سواء كان ذلك إقرارا على قول أم على فعل. فكل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به أم لم يعلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إقراره لا يدل على المشروعية، وإنما يدل على الجواز، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أنواع: قول وفعل وإقرار. فالقول والفعل يدلان على المشروعية، فإذا قال قولا فهو دال على المشروعية، وإذا فعل فعلا فهو دال على المشروعية. أما إذا أقر شيئا ولم يقله ولم يفعل فليس دالا على المشروعية، وإنما يدل على الجواز. ومن أمثلة ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يختم قراءته في الصلاة بقل هو الله أحد، لما سأله عن ذلك أي عن سبب قراءته لها قال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الرجل على هذا الفعل، فهذا يدل على الجواز ولا يدل على المشروعية، لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأنه كان يختم قراءته في الصلاة بقراءته لهذه السورة قل هو الله أحد. وليعلم أن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة، سواء علم به النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم به فهو حجة بإقراره صلى الله عليه وسلم، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله تعالى له، لأن الله تعالى لا يمكن أن يقر في الشريعة أمرا باطلا. ولهذا فضح الله تعالى المنافقين بقوله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وبهذا التقرير أعني بأن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حجة سواء علم به أم لم يعلم، نستدل به على صحة اقتداء واتمام المفترض بالمتنفل، وذلك من قصة معاذ رضي الله عنه. فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فينوي صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم فريضة ويصلي بقومه وينويها نافلة. فإذا قال قائل: لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ وأنه كان يصلي معه فريضة ثم يذهب ويصلي بقومه وينويها نافلة، فالجواب أن ذلك لا يصح، لأننا لو افترضنا جدلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم بفعل معاذ فالله تعالى قد علم، ولا يمكن أن يقر أمرا باطلا في الشريعة. فإذا قال قائل: يحتمل أن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وينوي صلاته نافلة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة الفريضة، وحينئذ لا يكون في هذا الحديث دليل على جواز ائتمام واقتداء المفترض بالمتنفل. فالجواب أن هذا الاحتمال بعيد بل ضعيف لوجوه. الوجه الأول أن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفريضة، فالأصل أن صلاة معاذ رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم هي الفريضة، لأن الأصل أن ما وقع أولا فهو الفرض. ويدلك على هذه القاعدة وهذا الضابط أن الأصل أن ما وقع أولا أنه الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بالرجلين اللذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فبين عليه الصلاة والسلام بهذا أن ما قبل النفل أنه فرض. ثانيا أنه يبعد أن معاذا رضي الله عنه ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويجعل صلاته بقومه فريضة. ووجه البعد: أولا أن صلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل لكونها أكثر جمعا، ولكونها أفضل من حيث المضاعفة، ولكونها خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد مع هذه الفضائل أن يجعل هذه الفضائل للنفل لا للفرض. فالمهم أن كل ما فعل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم به أم لم يعلم به، فإن علم به فهو حجة بإقراره صلى الله عليه وسلم، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه، يعني من حيث الجواز لا من حيث المشروعية. والحاصل أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء لا يدل على مشروعيته، وإنما يدل على جوازه وإباحته. فالمشروعية لا تؤخذ إلا من قوله صلى الله عليه وسلم أو من فعله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على النسخ، فقال: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم: نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ثم قال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم إلى آخره. النسخ في اللغة بمعنى الإزالة والنقل، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ويقال نسخت الكتاب أي نقلته. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قوله الخطاب، المراد بالخطاب الدليل من الكتاب والسنة، الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم أي بالنص المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا، أي لولا النص المتأخر لكان النص المتقدم هو الثابت وهو المحكم. قال مع تراخيه عنه، الضمير يعود إلى الدليل الثاني وهو الناسخ. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أنواع النسخ فقال: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ذكر رحمه الله بعض أنواع النسخ باعتبارات متعددة. أولا: أقسام النسخ باعتبار المنسوخ من لفظ الدليل وحكمه، فذكر أقساما. القسم الأول ذكره بقوله: ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، أي يجوز نسخ لفظ الدليل مع بقاء حكمه. ومن أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فإن هذه الآية منسوخة بالآية المتقدمة قبلها، وهي قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم قال: ويجوز نسخ الحكم مع بقاء الرسم. الرسم المراد به الآية، أي أن تبقى الآية وأما الحكم فينسخ، كالمثال السابق في قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخن بخمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فالآية هنا نسخت من حيث اللفظ ومن حيث الرسم، ثم أيضا نسخت من حيث الحكم، لأنه كان الرضاع في أول الأمر، الرضاع المحرم هو 10 رضعات، ثم نسخ بالقرآن بخمس رضعات. ولكن كلا النصين الأول والثاني قد نسخ، الأول نسخ لفظا وحكما، والثاني نسخ لفظا لا حكما. ثم إن النسخ ينقسم باعتبار البدل وعدمه إلى أقسام، ولهذا قال: والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل. مثال النسخ إلى بدل حديث عائشة المتقدم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم فنسخنا بخمس، هذا نسخ إلى بدل، وهو أن 10 نسخنا إلى 5. وقد يكون النسخ إلى غير بدل فينسخ الحكم إلى غير بدل، كالأمر بالصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فقد نسخت الصدقة في هذه الآية ولم يأتي حكم بدليل لها. ثم إن المنسوخ إلى بدل قد يكون إلى بدل أشد، وقد يكون إلى بدل أيسر وأخف، ولهذا قال وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. لما بين المؤلف رحمه الله أن النسخ منهما يكون إلى بدل، ذكر أن البدل على نوعين. النوع الأول بدل يكون بحكم هو أشد وأغلظ من الحكم المنسوخ، فالحكم الجديد يكون أشد من الحكم السابق. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان في أول الأمر من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويفتدي فعل، فنسخ هذا الحكم بقول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالبدل هنا أشد وأغلظ من الحكم السابق. ويكون النسخ أيضا إلى بدل أيسر وأسهل، كقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فالعدة في الآية هي عام كامل، ثم نسخ الحكم لتكون العدة 14 أشهر و10 أيام، كما في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. ثم بين المؤلف رحمه الله أقسام النسخ باعتبار الدليل أو النص، فقال ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. هذا بيان لأنواع النسخ باعتبار الدليل الناسخ والمنسوخ. أولا قال يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ومن أمثلة ذلك الآية المتقدمة وهي قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بالآية قبلها وهي قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. الثاني نسخ السنة بالكتاب، بأن يأتي حديث في السنة ثم ينسخ بكتاب الله عز وجل، ومن أمثلة ذلك تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فنسخت هذه الآية ما أمروا به أولا من استقبال بيت المقدس، لأن استقبال بيت المقدس إنما هو من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنسخت هذه السنة بالقرآن. قال ونسخ السنة بالسنة، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. فقد نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمور المذكورة في الحديث بقوله نهيتكم، ثم نسخ هذا النهي، فنسخ النهي عن زيارة القبور بقوله فزوروها، ونسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي فوق 3 بقوله فأمسكوا ما بدا لكم، ونسخ النهي عن النبيذ إلا في سقاء إلى آخر ما جاء في الحديث. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. هذا بيان لما يجوز أن يكون ناسخا من الأدلة وما لا يجوز باعتبار قوة السند. فالسنة نوعان، متواتر وآحاد، فالمتواتر ينسخ بالمتواتر والآحاد ينسخ بالمتواتر والآحاد ينسخ بالآحاد. وبقي القسم الرابع وهو نسخ المتواتر بالآحاد. فالصور أربع: الصورة الأولى نسخ المتواتر بالمتواتر، كأن تنسخ آية آية، وقد تقدم مثال ذلك. الصورة الثانية نسخ الآحاد بالآحاد، وهذا هو الغالب في الأحاديث النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصورة الثالثة نسخ الآحاد بالمتواتر، ومنه نسخ الأحاديث التي هي أخبار آحاد بالأحاديث التي هي متواترة. وأما الصورة الرابعة وهي نسخ المتواتر بالآحاد، فقال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ودليل عدم الجواز عند من يرى ذلك أنه لا يصح أن ينسخ الأضعف الأقوى، لأن المتواتر أقوى من الآحاد، فكيف ينسخ الضعيف القوي؟ ولكن هذا القول ضعيف، أعني أن القول بأن الآحاد لا ينسخ المتواتر قول ضعيف. ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور على جواز ذلك لعموم جواز نسخ الكتاب بالسنة. ومن أمثلة ذلك، أعني من أمثلة نسخ الكتاب بالسنة التي هي من أخبار الآحاد، قول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فدلت هذه الآية الكريمة على الوصية للوالدين والأقربين، فنسخت عند جمهور العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، مع أنه من أحاديث الآحاد، فإن قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، خبر أحد وليس متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمتواتر عرفه علماء المصطلح بأنه ما رواه جماعة يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب. والأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها أحاديث المسح على الخفين، ومنها أحاديث رؤية الله عز وجل بالنسبة للمؤمنين يوم القيامة. ولهذا قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.